يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني دائما وأبدا بكم في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى هذه السلسلة المباركة والتي نشرح فيها بعون الله وبمنه وبحوله وبقوته الأربعين النووية على صاحبها نسائم الرحمة. كنت قد مهدت لهذه السلسلة بالحديث عن آداب طالب العلم، ذلك لأننا في زمان قل فيه أدب طلب العلم، وهذا نراه في المساجد ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونراه من طلبة العلم مع أهل العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتكلمت في حلقة مستقلة عن فضل العلم وشرف العلماء، ثم تكلمت عن جملة من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها طالب العلم والأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، فكان من جملتها الإخلاص، ثم الصبر والهمة العالية، ثم التلقي عن الأشياخ، ثم التأدب مع العلماء. فتكلمت في اللقاء الماضي في هذه السلسلة عن أدب الطالب مع شيخه، قلت منها التوقير والإجلال والتبجيل والتقدير والاحترام، وثانيها التواضع للعلماء، إذ أن توقير العالم من السنة كما قال طاووس بن كيسان، وتواضع طالب العلم لشيخه عز، بل ذله لشيخه سؤدد ومكانة. ورضي الله عن ابن عباس قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. إخوتي في الله، تعلمون أن مكانة العلماء في الإسلام غالية وعالية وسامقة وفي الذروة، فلقد رفع الإسلام شأنهم وأعلى أقدارهم وصان حقهم، نطقت بذلك آيات القرآن والأحاديث والآثار، وقد تكلمت عن هذا تفصيلا في حلقة مستقلة، إنما من باب التذكير فقط نذكر بآية وبحديث. يكفي العلماء وطلبة العلم من السؤدد والشرف قول الله فيهم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويكفيهم من السنة حديث نبينا الذي رواه البخاري في صحيحه عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما من الآثار فقد قال الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام: الناس عندنا هم أهل العلم، وما سواهم فليس بشيء. الناس عندنا هم أهل العلم، ولذلك حبيبي في الله كن عالما أو متعلما، ولا تكن الثالثة فتهلك، ياك أن تغرق في الجهل، كن معلم أو متعلم. الناس عندنا هم أهل العلم، وما سواهم فليس بشيء. وقال الإمام الحسن رحمه الله: يوزن مداد العلماء بدماء الشهداء، فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء. يقول العالم: أعظم من الله، أعظم عند الله يوم القيامة من الشهيد. الحبر للعالم سطر به الأوراق وكتب به الكتب ونثر ونشر به العلم أشرف من دم الشهيد، هكذا يقول الإمام الحسن. أدب الطالب مع الشيخ. الأدب الأول التوقير والإجلال. قال طاووس بن كيسان: إن من السنة أن توقر العالم. الأدب الثاني التواضع، تواضع الطالب لشيخه رفعة، ذل الطالب لشيخه عز، خضوع الطالب لشيخه فخر. وقد تكلمت في حلقة مستقلة عن هذين الأدبين مع الشيخ. ومن جملة أدب الطالب مع شيخه وأستاذه ومعلمه الصبر على جفوته، الذب عن عرضه، ألا تماريه ولا تجادل، أن تدعو له حيا وميتا، أن تكف لسانك عنه. يبقى أدب الطالب مع الأستاذ: واحد التوقير، اثنين التواضع، ثلاثة كف اللسان، أربعة الذب عن عرضه، خمسة الدعاء له حيا وميتا، ستة الصبر على جفوته. وما أحلى أن نتكلم عن العلماء، إن حديثهم يشرح الصدر ويفرح القلب، ولله ضر القائل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلي الفؤاد الصادي. الواحد لما يقرأ عن ابن حنبل، عن الشافعي، عن مالك، عن سفيان، عن النخعي، عن والله يقرأ عن مواقفهم فيسعد، لو زعلني ينبسط. كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلي الفؤاد الصادي. من أدب الطالب مع شيخه أدبه عند مخاطبة شيخه. ما تتكلم مع شيخك، أما تتكلم مع أستاذك، لابد أن تلزم الأدب، فإنك لا تتكلم مع أخلاط الناس ولا مع عوام الناس ولا مع سقطة الناس. هذا عالم رفع الله قدره، هذا من ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أعز الله مكانته ومنزلته، فكيف تحط من شأن رجل رفعه الله؟ الأدب عند مخاطبة الشيخ. قال صاحب الفقيه والمتفقه: ومن أدب الطالب مع شيخه أن يبجله ويوقره في الألفاظ، ولا تكون مخاطبته لشيخه كمخاطبة أهل السوق أو كمخاطبة أفناء العوام، يعني أخلاط الناس. فقد قال الله تعالى: ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، والعلماء ورثة الأنبياء، فينبغي على طالب العلم ألا ينادي على شيخه باسمه مجردا. قلت تعالى: يا فلان. فلان مين؟ هذه قلة أدب، بل لابد من التوقير والتبجيل. تقول: يا شيخي، يا شيخنا، يا فضيلة الشيخ. هذا أدب التلميذ مع شيخه. فكما لا يليق بك أيها المسلم أن تنادي على والدك ذي الأبوة الطينية باسمه، فلا يجمل بك أيضا أن تنادي على شيخك صاحب الأبوة الروحية باسمه. هو أنت بتقول لوالدك: تعالى يا حاج محمد، نهارك أبيض يا حاج مسعد؟ تبقى أنت ولد قليل الأدب. ما ينفعش تنادي على والدك باسمه، بل تبجله وتوقره، وهو صاحب الأبوة الطينية، شيخك أبوك، أبوته روحية. فكما يجب عليك أن تبجل الوالد صاحب الأبوة الطينية في النداء، يجب عليك أيضا أن تبجل وريث النبي في النداء. وعليكم نماذج من هذا الأدب عند سلفنا الصالح، حتى تعرفوا أن هذه الآداب أصبحت الآن كأنها شريعة منسوخة، إلا عند من رحمه الله منا. اسمع: ذكر صاحب كتاب نزهة الفضلاء، قال ابن المديني: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. شوف الإمام ابن المديني لما يتكلم عن أحمد لك سيدي، توقير، أدب عند المخاطبة. وفي سير أعلام النبلاء قال محمد ابن حمدون ابن رستم: سمعت الإمام مسلم صاحب صحيح مسلم وجاء إلى الإمام البخاري فقال دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين. شوف التوقير في الكلام، يا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله. كذا ذكر الذهبي في السير. قال جعفر ابن أبي عثمان كان عند يحيى بن المعين فجاءه رجل مستعجل. جعفر ابن أبي عثمان بقول لك كنت عند الإمام يحيى بن معين، فقال واحد مستعجل فقال يا أبا زكريا حدثني بشيء أذكرك به. قل لي بسرعة كده بالصلاة على النبي حديثين ولا حاجة أكتبهم وأفتكرك بيهم، يعني كأنه بيكلم واحد صاحبه. قال يا أبا زكريا حدثني بشيء أذكرك به. قال يحيى اذكر أنك سألتني أن أحدثك فلم أفعل. دي ذكرى مش هتنساها أبدا، مش هقول لك لأنك ما لم ترفق به، لم تحسن معه الأدب. وذكر أبو البركات الغزي في آداب العشرة قال جاء فتى إلى سفيان بن عيينة من خلفه فجذبه. نجد هذا من بعض المحبين في دروس العلم وفي خطب الجمعة، وهذا ينافي الأدب مع العلماء، والأدب يقدم على أدب النفس يقدم على الدرس. أنت بتحبه أنا عارف، بس لا تؤذيه، تشده كده ده كلام، تتصل عليه الساعة 2 بالليل و3 بالليل و4 بالليل، ولو الشيخ قفل عليك مرة واثنين وثلاثة تبعت تشتمه في الرسائل، أين الأدب؟ جاء فتى إلى سفيان بن عيينة من خلفه فجذبه وقال يا سفيان، هكذا صاحبه مش يا شيخنا يا فلت الشيخ، قال يا سفيان حدثني. فالتفت سفيان إليه ثم قال يا بني من جهل أقدار الرجال فهو بنفسه أجهل. يا بني من جهل أقدار الرجال فهو بنفسه أجهل. يا عم إذا النبي كان بيخاطب كبار الكفار فينزلهم منزلتهم، أولم يبعث في الرسائل لملك الروم والفرس ولعظيم القبط وكان يصدر الرسالة يقول من محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله إلى عظيم الفرس. شوفوا شوفوا شوفوا إنزال الناس منازلهم مع أنهم كفرة، لكنه عند الفرس عظيم، إلى عظيم الروم إلى عظيم القبط. إحنا أولى بالأدب ده مع العلماء يا أخوانا. قال يا سفيان حدثني. قال يا بني من جهل أقدار الرجال فهو بنفسه أجهل. ولما دخل ربيعة الإمام ربيعة بن عبد الرحمن على الوليد ابن يزيد، والوليد يومئذ خليفة حاكم المسلمين بيحكم تقريبا نصف الكرة الأرضية، الإمام الشيخ دخل على الخليفة فقال الخليفة يا ربيعة حدثنا. فغضب ربيعة وقال ما أحدث بشيء. الخليفة بيقول له يا ربيعة اسمه حدثنا، قال له ما أحدث بشيء. فلما خرج من عنده قال ربيعة ألا تعجبون من هذا الذي يقترح علي كما يقترح على المغنية، يقول حدثنا يا ربيعة وأنا مغنية عنده ولا عبد ولا جارية؟ فين التوقير؟ فين التبجيل؟ فين الأدب؟ وهو من؟ أمير المؤمنين. كانوا علماء بيحترموا نفسهم، كانوا الشيوخ بيحترموا أنفسهم، ولذلك أجبروا الناس على احترامهم. نعم. وذكر صاحب الفقيه والمتفقه في الجزء الثاني أن فتوى وردت من السلطان إلى أبي جعفر محمد ابن جرير الطبري، الإمام الطبري شيخ المفسرين صاحب تاريخ الأمم والملوك السلطان